رمضان اختصه الله عز وجل بخصائص، ولهذا ينبغي لنا أن نفرح بقدومه وأن نسر به، لأنه موسم خير. أرأيت التجار إذا أقبلت مواسم التجارة يفرحون أو لا؟ يفرحون ويستعدون لها ويسافرون إليها. وتجارة رمضان أربح والله من تجارته. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تجارة الدين تجارة في الدنيا والآخرة، وتجارة الدنيا إذا لم تكن على وفق الشريعة فهي خسارة في الدنيا والآخرة. إننا نستقبل موسما عظيما وهو شهر رمضان الذي خصه الله عز وجل بخصائص، منها أن الله أنزل فيه القرآن كما قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.